وتقلدهم في سلوكهم وملابسهم ومعايشهم. والأخطر أن يكون ذلك في أمور تمس عقائدهم كمشاركتهم في أعيادهم واحتفالاتهم القائمة على معتقد شركي ودين باطل منحرف. أيها المسلمون، إن هذا المسلك الذي سار عليه كثير من جهالة المسلمين، ألا وهو مشاركة المشركين في أعيادهم، مسلك خاطئ وعمل محرم وذنب كبير مهما زخرف المزخرفون ومهما تساهل المتساهلون. وذلك لأن الأعياد معاشر المسلمين هي من جملة الشرائع، فلكل أمة أعياد، ولكل أمة مناسك، ولكل أمة أيام يحتفلون بها. ونحن أمة الإسلام خصنا ديننا بيومين نحتفل بهما ونهانا عن غيرهما. ونبئوني بعلم معاشر الإخوة، نبئوني بعلم، هل رأيتم في حياتكم يوما، هل رأيتم في حياتكم يوما نصرانيا يشارك المسلمين في معالم دينهم ويحتفل بأعيادهم؟ فلم نعطي الدنية في ديننا؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يجوز للمسلمين حضور أعياد المشركين باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، وقد صرح به الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة في كتبهم. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وقال عمر أيضا: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. وروى البيهقي بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيوزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. أيها المسلمون، لقد صرنا اليوم نتساءل ونسائل: أين خصوصية، أين خصوصية الأمة وتميزها عن غيرها من الأمم؟ أين خصوصية الأمة وتميزها عن غيرها من الأمم؟ وأين تفردها بأعيادها؟ وأين اعتزازها بدينها؟ ولم هذه الغوغائية والمشاركة في عماء لضلالات المشركين؟ كيف للمسلم الموحد، كيف للمسلم الموحد عباد الله الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، كيف له أن يشارك هؤلاء الضالين في باطلهم ويلطخ عقيدته الصافية بمثل هذه الأنجاز والأرجاز؟ كيف لمسلم أن يشارك في أعياد قوم زعموا أن المسيح ابن الله أو هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا؟ كيف يا عبد الله تحتفل بعيد النصارى وهم قد سبوا ربك سبا شنيعا لم يسبه أحد من البشر؟ أما تخاف يا من تشارك النصارى في أعيادهم أن ينزل عليك سخط من الله فيزيغ الله قلبك عن الهدى؟ فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال عبد الله بن عتبة رضي الله عنه: ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. كيف يرضى المسلم يا عباد الله أن يشارك هؤلاء الأنجاز في أعيادهم وهو يقرأ في كتاب ربه جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم؟ كيف يفرح المسلم بعيدهم وهو يقرأ في القرآن قول الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم؟ كيف يجامل المسلم على حساب عقيدته ويشارك النصارى في شعائر كفرهم وهو يقرأ قول الله سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقوله جل وعلا: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون؟ كيف تشارك أيها المسلم في أعياد قوم قتلوا ملايين من المسلمين في شتى بقاع الأرض تشارك في أعياد قوم دمروا بيوتا وهجروا آمنين وجوعوا مسلمين وصبوا جام غضبهم على إخوانك المستضعفين. إن عزة المسلم معاشر الإخوة لتقتضي منه أن يرفع رأسه بدينه وعقيدته وألا يهين نفسه ويذلها بتقليد أعداء عقيدته، فإن التقليد في الشر طريق شائك يجعل الأمة تنساق بلا وعي وتقلد بلا عقل وترتكب حماقات وتأتي جهالات، فلا لدنياها عمرت ولا لآخرتها عملت ولا لشبابها وبناتها حمد، ومن ثم فهي أمة محكومة عليها بالضعف والذلة والاستكانة إذا اتخذت من الخاسرين والكافرين والمغضوب عليهم والضالين قدوة، فبئس القدوة تلك وبئس المقلدين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد معاشر الإخوة، إن دينكم الذي تدينون به قد أكمله لكم ربكم ورضيه لكم شرعة ومنهجا، فمن تمسك به أعزه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله، ومن تركه ورغب عنه قصمه الله. وهذا الدين معاشر الإخوة من أصوله المقررة وقواعده المتينة مخالفة اليهود والنصارى، خاصة فيما يتعلق بأعيادهم التي هي مرتبطة بشعائر دينهم. فالواجب على المسلمين جميعا أن يكون اليوم الأول من السنة الميلادية وليلته كسائر أيام العام، فلا يجوز أن نظهر فيه أي مظهر من مظاهر الاحتفال، كما أن من الواجب علينا أن ننكر هذا الباطل بقلوبنا ونتعاون فيما بيننا لأجل القضاء على مظاهر الاحتفالات، وذلك بأن يتفقد كل واحد منا أهله وأولاده خشية الوقوع في شيء من ذلك بسبب صحبة سيئة أو قناة مفسدة أو حب استطلاع أو تقليد. ولنحذر معاشر الإخوة من الاسترواح لهذه الاحتفالات أو الفرح والسرور بقدومها والتوسعة على النفس والعيال فيها واتخاذها عيدا وعطلة وتبادل التهاني والهدايا بهذه المناسبة، فكل هذا محرم بإجماع المسلمين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. وليعلم المسلمون الذين يستهينون بمثل هذه الأمور وقد يعدونها من الترف أو من الترويح على النفس، ليعلموا أنهم يخاطرون بعقيدتهم وبتوحيدهم، وأن فعلهم هذا يفلح أعداءهم ويكسبهم العزة الآثمة. وعلى تجار المسلمين أن يتقوا الله جل وعلا، فإنه لا يجوز بيع شيء مما يعين على إظهار هذه الاحتفالات وترويج هذا الباطل. ولتعلم أخي التاجر أن ما تكسبه من جراء ذلك هو سحت حرام. نقل الفقيه المغربي ابن الحاج رحمه الله تعالى في كتابه المدخل عن علماء المذهب المالكي أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئاً من مصلحة عيدهم، لا لحماً ولا إداماً ولا ثوباً، ولا يعانون على شيء من دينهم، لأن ذلك من التعظيم لشركهم وعونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره، لم أعلم أحداً اختلف في ذلك. فيا أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا واشكروا نعمته عليكم أن هداكم للإسلام وخصكم بمحمد النبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، وجعلكم إن تمسكتم بهذا الدين